رحمة الناس عليك فضلا وكرما، فالمرجع والمآب والكل إليك عرف وعجم. إلهي ليس لي عمل يصلح للعرض عليك إن زل قدم، فاغفر إلهي أنت الرحيم وأنت المتفضل بالنعم. يا من لجلاله يجري السحابا، ويا من كلما نودي أجابا، ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينسحب انسحابا، ويا من كلم موسى بلطف كلاما ثم علمه الخطابا، ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتابة وعلمه وسماه حبيبا وأعتق من شفاعته الرقابة، بك أستجير ومن يجير سواك، ارحم ضعيفا يحتمي بعنادك. أذلفت يا ربي وغرتني ذنوبي، ليس لها من غافر إلاك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناداك، يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري، أنت الكريم أنت الكريم ومن يجود بكرمه إلا تاب. وصلاة وسلاما على الرحمة المهداة والنعمة المزداة سيدنا رسول الله الذي بعثه رب العزة ليتمم مكارم الأخلاق، فهو الذي قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم، فقال صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي. الإخوة الكرام، في ليلة التكريم لراحلنا الكريم الحاج علي العسال، توافد أهل القرآن من كل حدب وندب على مختلف مراتبهم ومراكزهم، مشاركة لفضيلة القارئ الإذاعي الشيخ محمد محروس قلبة، مشاركين متنافسين متسابقين لأداء الواجب بل لرد شيء من واجبه، في ليلة قرآنية يقل نظيرها، يحضرنا فيها الأعلام من حملة كتاب الله عز وجل. فها هو قد شرفنا من أعلام الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ العالمي الشيخ الدكتور منصور جمعة منصور، والآن نستمع لهذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة تكريما لراحلنا الحاج علي العسال. يتفضل القارئ المتمتع بكثير من أحسن الخصال فضيلة القارئ الشيخ عبد العال الجنيني، يتفضل مشكورا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده

وليتدبروا ما علوا تسبيرا الحاج علي العسال رحمه الله تعالى.